متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالون بسكون من الجمع واندرج معه من اندرج. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالون بصلة من الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الأزرق بتقليد الدنيا واندرج معه أبو عمرو. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر.